السلام عليكم. بداية نقدم التعازي والمواساة لجميع ضحايا الزلزال اللي وقع قبل يومين في تركيا وكذلك في سوريا، وكانت الإصابات الأكثر والضحايا الأكثر عند إخواننا السوريين. الله يرحم اللي توفى ويشفي المصابين ويصبر أهاليهم ويعينهم. والله المقاطع الفيديو اللي شفناها اليومين الماضية أشعرتنا بالحزن والقلق، وصراحة تألمنا كثير. يعني في فيديوهات إلى الآن ما هي راضية تنمسح من ذاكرتي. البنت الصغيرة اللي عمرها تقريبا 3 سنوات المعلقة في الدور الرابع، واللي بعد ما سقطت البناية اللي هي فيها وصارت ركام، فتعلقت البنت من قدمها ورأسها للأسفل وهي على بعد يعني تقريبا دور الثالث أو الرابع، وفي واحد يصورها وهي تقول له عمو الله يخليك يا عمو. والله المنظر يقطع القلب. واللي طلعوهم العائلة الكاملة صار لهم فوق 40 ساعة موجودين تحت الأنقاض، واللي يصرخون تحت الركام، والله شيء يقطع القلب. وإخواننا السوريين والله ما هم ناقصين، خصوصا في المناطق هذه اللي الحدودية اللي بين سوريا وتركيا، يعني بسبة الأزمة اللي عندهم أصلا، وفي أماكن اللي يتواجدون فيها أكثر الناس اللي هاجروا مناطقهم بسبب توتر الأوضاع. فيا أخواني أنا ما أقول لكم يعني نشن حملة للتبرعات، أنا عن نفسي إن شاء الله راح أقدم اللي أقدر عليه لوجه الله عز وجل، لكن أطلب منكم أنكم اللي فيكم الكثير في الخير أنا عارف، وكل واحد فينا عنده دافع الإنساني ودافع الإسلامي وعنده دوافع كثيرة عربية وغيرها لمساعدة الناس المحتاجة هذه، خصوصا في هالوضع. لما تبرع بأموالك احرص على أن الجهة اللي أنت تقدم لها هالأموال توصل فعلا تبرعات للناس المحتاجة. إذا الجهة اللي أنت بتبرع لها قالوا لك والله إحنا نتعامل مع جهات رسمية في الدولة المنكوبة، أنا ما أنصحك، عن نفسي أنا ما أسويها. أنا ما أعطي هالأموال إلا تأكد وعرف شخص بنفسه يسافرون وكذا، يروحون للموقع ويعطون الأسر ويساعدونهم في بناء بيوت لهم، مخيمات، من أكل، علاج، يحاولون إنه يسعفونهم ينقلهم إلى بلدان ثانية اللي تلقي العلاج. فاحرص على أموالك وين تروح، يعني مو لمصلحة الأموال، لمصلحة الناس. إحنا نبيها توصل، نبيها توصل للمحتاج. فأنا ماني خايف والله على الفلوس، أنا خايف إن تبرعي هذا صحيح عند رب العالمين مقبول بإذن الله، لأن أنا أخذ أجر النية. ما أدري الأموال هذه إذا حد يتلاعب فيها أو إنها ما توصل أو توصل منقوصة، لكن أنا اللي يهمني في الدرجة الأولى أن الأموال توصل للناس المحتاجة علشان نساعدهم في هالظروف. فتحروا الدقة والبحث عن الجهة اللي أنت تعطيها أموالك علشان توصل لهالناس المنكوبة. وهذه حال الدنيا، يوم الناس تحتاجك ويوم أنت تحتاج الناس. وسبحان الله الدول تتغير والأحداث تتغير. من كان يصدق يوم الأيام أن سوريا بلد الخير والعطاء، بلد اللي كان خيرها على جميع البلدان العربية في 40ات و50ات و60ات، لحد يعني لأواخر 7، الآن أصبحت منكوبة وكل شوي تحصل فيها بعض الاضطرابات الأمنية مثل هالكوارث الطبيعية. فهم بحاجة لنا، وهناك كثير من الدوافع إذا ما تربطك فيهم صلة قرابة أو عروبة أو إسلام، على الأقل خلي يكون عندك دافع إنساني لمساعدة المحتاجين. قصة الليلة الله يسلمكم لشاب اسمه عبد العزيز من أهل بغداد. عبد العزيز شاب مجتهد طموح، حاصل على شهادة ويفكر دائما في المستقبل، لكن بسبب الوضع الآن في العراق والسنوات الماضية ما حصل على وظيفة اللي كان يطمح لها يعني، أو إنها يكون لها مردود مادي يغطي مصاريفه ومصاريف أسرته وكذا، فكر بأنه يشتغل على سيارة تاكسي، جاب سيارة وحولها إلى تاكسي وأصبح يكد عليها أو إنها ينقل الركاب بأجرة، وكان سعيد يعني بمدخوله ومجتهد، يطلع من الصبح وما يرجع إلا بالليل وهو حامد رب العالمين والله فاتح عليه. يوم الأيام هالشاب هذا نزل له أحد الزباين في منطقة يسمونها زيونة، كذلك هي تتبع بغداد، وهو طالع وصار الليل تقريبا الساعة 9-10 بالليل، خلاص يعني انتهى اليوم بالنسبة له، يرجع البيت. وهو ساكن ومن أهل منطقة الدورة، المهم طلع من المنطقة اللي وصل فيها الزبون وماشي على الطريق العام، في طريق فرعي بنهاية منطقة زيونة اللي طالع منها، يطلع الطريق الفرعي على طريق العام، ولا في واحد كذلك صاحب مركبة تاكسي يأشر له وكذا، فخفف من سرعته وصف بجانبه يعني، قال له يا أخوي أنت تروح كروة أو تروح أجرة يعني، تبي شغل تأخذ لك زبون؟ التاكسي هذا اللي طالع من الفرعي يقول حق عبد العزيز صاحب التاكسي اللي رايح بيتهم، قال له ما في مانع، وين؟ قال المنطقة الدورة، قال أوكي على طريقه، أصلا رايح للمنطقة رايح لبيتهم، قال ما في مشكلة. المهم وقف صاحب هالتاكسي وعبد العزيز وقف وراه شوي، ولا يقوم هذا صاحب التاكسي نزل زبون معاه في نفس المركبة. يوم نزل ولا هذا شاب عمره تقريبا في أواخر الثلاثينات، لكن حالته ما هي طبيعية، كأن يعني متعاطي ولا سكران. المصيبة مهني، المصيبة أن هذا الرجل كان يحمل بإيده بنت عمرها في أول أشهر 4-5 أشهر، وبإيده الثانية ماسك الرضاعة. فاستغرب هذا عبد العزيز وركب معاه الزبون في تاكسي خلف يعني ومشى. عبد العزيز الآن مستغرب من الوضع، هذا الزبون سكران مرة واحدة وما هو في وعيه، لكن ماسك هالبنت الصغيرة والبنت تبكي وهذا في عالم ثاني، ويسمع صراخهم يعني صراخ البنت والأب هذا يصرخ على بنته يحاول يسكتها، وجالس في الخلف. الحين يبي يعرف شنو القصة، الحين أوكي أنا بوديه لمنطقة الدورة، لكن هذا شنو قصته وشنو هالبنت اللي معاه وهو سكران؟ هل هو مدرك اللي قاعد يسويه؟ وين رايح أساسا؟ فقال أنا بسأله، قال الله بالخير يا الغالي، ويرد عليه السكران قال اسكت ولا كلمة، أنا مالي أي مزاج أتكلم معك، وأنتم عارفين أصحاب التكاسي وده يفتح دائما المواضيع، يسلي نفسه في الطريق يفتح موضوع مع الزباين. فهذا السكران يقول له أبدا مالي أي مزاج أتكلم معك، رجاء اسكت. سكت عبد العزيز، لكن بدأ يفكر أن هذا السكران وماسك بنت صغيرة عمرها 4-5 أشهر وبحالة مو طبيعية، زين هذه منه، بنته ولا خاطفها؟ وين موديها؟ يبي يقتلها، يبي يرميها في النهر، يبي يتخلص منها، ولا شي بيسوي بهالليل يعني، والبنت تبكي. وهذا مسكين عبد العزيز يعني اشتغلت فيه هالأفكار والوساوس، ما هو عارف شو يسوي، هل أنا مشارك الآن في جريمة ولا شو القصة؟ لا يعني المفترض إني أسأل ولا أسكت ومالي شغل أوصل الرجال؟ لكن بذمتي، بذمتي إذا فعلا حصل شيء لهالبنت البريئة المسكينة، فيسأل الزبون مرة ثانية، قال إيش رأيك؟ هو شون يبي، شافها سكران وممكن إنه يتلاعب معاه بالكلام يعني، فقال يا طيب إيش رأيك بالزواج؟ يعني يقصد يشوفه، إذا قال له مثلا الزواج زين، وهذا يعني سكران، إذا قال له الزواج زين وكذا يقول لا هذا أموره طيبة، الظاهر إن هذه بنته، لكن إذا كره الزواج أجل اللي معاه بيده هذه منه، بنته ولا خاطفها ولا إيش القصة يعني؟ فقال له إيش رأيك يعني بالزواج؟ ويقوم الزبون يصرخ، أنت ما تفهم، أقول لك لا تتكلم، أسكت. يقول سكت، يمشي الطريق وقربوا شوي عند المنطقة، يحاول انه يفتح موضوع ثاني مع الزبون، رد سأله مرة ثانية، قال ايش رأيك بالزواج؟ قال انت ما تفهم، اقول كسكت. يقول انا لا عرفت ان هذا في بلا، يا ربي شو اسوي، يا ربي انزله وخلاص ولا كأني شفت شيء، لكن وين اروح من رب العالمين اذا حصل في البنت اي مشكلة؟ وسمعت بقول قصة بعدين، وانتم عارفين الاحداث هذه كثير يعني حتى في العراق من فترة قصيرة، يعني الام اللي خذت عيالها الاثنين ورمتهم في النهر وصورتها كاميرات المراقبة وانتشر الخبر، وذاك اليوم الامرأة اللي في احد مناطق تركيا، امرأة سورية اللي خذت بنتها عمرها تقريبا 6 سنوات وراحت دفنتها وصيدتها الكاميرا، وانا نشرت الفيديو في الانستغرام في تويتر، يعني تحصل كثير، تحصل كثير يعني يعني ام ولا اب ويتخلص من عياله لسبب ما انه في حالة نفسية ولا الضغوطات ولا ما ادري شنو، تحصل نوعية من هالمجرمين يعني اللي ما يخلي قلبه من الرحمة. فهذا يقول انا عبد العزيز، يقول انا سامع في قصص مثل هذه يعني، وبديت يعني أتعوذ من الشيطان، أخاف أني أتكلم، أخاف أني أكبر المواضيع ويطلع الموضوع تافه، ولا أني أنا مكبر القصة. يقول جت في بالي فكرة، قلت ليش ما أبلغ الجهات الرسمية وهم يتصرفون، طلع أبوها أوكي، طلع خاطفها ينقذونها، أنا أقدم اللي أقدر عليه وأبري ذمتي. يقول فعلا أنا عارف إن في نقطة أمنية موجودة في منطقة الدورة، يعني مكان تواجدهم، فأنا تعمدت إني أروح بالطريق اللي أصادف فيه النقطة الأمنية. فيها الأثناء وقبل لا يقترب عبد العزيز قائد التاكسي من النقطة، كان هذا الزبون حاط بإيد البنت، والبنت تصرخ وتبكي ومسكينة تحتاج يا أما يعني جوعانة أو مريضة أو أن تحتاج إلى غيارات، وهذا سكران، المهم كان ماخذ له غفوة نايم من السكر اللي هو فيه، فشاف عبد العزيز أن هذه أفضل فرصة أن يوقف بجانب النقطة الأمنية. فعلا لما وقف وكان خايف أن يصدر صوت، فشاف عسكريين واقفين في هالنقطة الأمنية، فصار يأشر لهم، عبد العزيز وقف جنبهم ورفع إيده يأشر لهم، فالعسكريين في البداية اعتقدوا أن هذا عبد العزيز يعني يمزح معاهم ولا يسلم عليهم، وصاروا يضحكون يردون عليه السلام. بعدين صار يأشر لهم على الخلف، اللي يقول لهم يعني في واحد خلفي يعني بالسيارة، ويغمز لهم. اقترب واحد فيهم ولا يشوف واحد نايم في السيارة، وهذا عبد العزيز ما يبي يتكلم عشان لا يسمع ويصحى ويحس انه هو اللي يبلغ، ويقوم العسكري ويضحك يعتقد ان عبد العزيز يبي يسوي مقلب بصديقه ونايم خلف يعني. عبد العزيز انجن قال هذول الحين راح يفضحوني، ويأشر ويأشر ويأشر. هني لا، رجال الأمن بدأوا يحسون ان الموضوع جد، فلما دققوا في الزبون اللي نايم ولا بإيده مثل اللفة، فلما اقترب من الساق قال شنو القصة؟ قال له هذا معاه بنت صغيرة يعني توها مولودة، وأنا صراحة ما أدري شنو قصته، وهو يعني سكران. قال العسكري ذكي، بعد ما يعني استوعب بدأ يعلي صوته يبي يسمع الزبون، يقول حق قائد التاكسي عطني إثباتك وعطني رخصة القيادة وعطني كذا. فعلا عبد العزيز أعطاه إثباتاته، شوي بدأ يصرخ على الزبون اللي جالس في الخلف، يصرخ عليه قوم عطني هويتك عطني إثباتك وكذا. فهذاك بيطلع إثباته، قال ما معي إثباتي. قال زين، ومنو هذا اللي معك البنت هذه؟ قال هذه بنتي. قال زين انزل شوي. لما نزل قال وين إثباتاتك؟ قال ها إثباتاتي، لحظة، هذا عنده إثباته لكن سكران مو متذكر. المهم يفتشون ملابسه ولا محفظته موجودة وهويته موجودة. قال ليش تقول ما عندي إثبات؟ قال ما ناسي وكذا. قال أنت شنو شارب؟ قال إيه أنا شارب وأنا مو بوعي شوي يعني. قال زين هذا اللي بيدك منه؟ قال هذه بنتي. زين شو اللي يثبت أنها بنتك؟ قال والله العظيم بنتي. قال حبيبي شنو والله العظيم؟ عطنا اي اثبات ان هذه بنتك بهالليل وانت سكران وطالع من منطقه وجاي منطقه، ايش قصتك انت؟ فيك شيء انت؟ قال لا هذه بنت. قال عطنا البنت لين تجيب لنا اثبات. لا اقسم بالله بنت. وقام يصرخ بنتي، وهو تعرفون الحين في حاله سكر ويحاول انهم ما يعطيهم البنت، وهذول يحاولون فيه كتفوه غصب، وخذوا العسكريين خذوا منه البنت بحضور طبعا جو ضباط اثنين ومعاهم ضابط من الاستخبارات كان موجود في النقطة لكن ظهر كان بعيد. المهم احضروا تليم وهالضباط والعسكريين، وهذا يصرخ بنتي. وقالوا يا ابن الحلال اذا بنتك بنعطيك اياها، جيب لنا اثباتات. قال لا ما عندي اثبات حقها. قال خلي احد من اهلك يجيب اثبات، اتصل على واحد من اخوانك. المهم وهذا يصرخ ويحاولون انه يمسكون. المهم قيدوه. اسمعوا الصدمة اللي بالقصة هذه. عبد العزيز طبعا وقف مع العسكريين الاثنين والواحد فيهم اللي شايل البنت، وشوف المنظر والضباط ماسكين هالسكران هذا اللي صارخ وعطوه تليفون وبالموت يلا قدر انه يتذكر رقم احد من اخوانه، واتصلوا عليهم وقالوا لهم تعالوا. المهم شوي او يجون مجموعة من الشباب اخوانه. السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا احنا يبا اخوان هالرجل هذا. قالوا زين نبي اثبات البنت هذه اللي معاه منه. قالوا والله ما ادري شو نقول لكم، بس هذا اخونا راعي مشاكل ودائما يعني هذه الامور تحصل معاه كثير مخربطة حياته، متزوج وعنده عيال واموره طيبه، راح تزوج واحده ثانيه لكن هذه الثانيه ما سجلها ولا يعني فقط عقد زواج يعني شرعي لكن ما وثقه، وحتى البنت يوم جتها بنتها هذه ما طلع لها اي اثبات. اهلا شلون يعني؟ قال والله عايش يعني كذي كله مشاكل هو ويا زوجته الثانيه والحين احنا اتصلنا على زوجته اللي هي ام البنت وجايه في الطريق. يقول يا ابو طلال اللي هو هذا عبد العزيز، يقول طبعا انتبه هذا السكران بعد ما التموا العالم واخوانه وصاروا الحريم اللي بالشارع يوقفون كل واحدة توقف سيارتها تشوف المنظر والعسكريم ماسكين البنت الصغيرة ينزلون حريم حريم ويعرفون شلون يتعاملون مع البنت الصغيرة هذه اللي قامت تسوي لها غيارات اللي قامت ترضعها اللي جابت لها حليب اللي ما أدري شنو وحريم يبكون المنظر محزن هذا السكران وماسك بنت ولا وفي بعض الحريم اللي يعني يقولون حق العسكريين اذا الله يخليكم اذا مالها اب ولا يعني يعتقدون ان هذا خاطفها يمكن ولا شيء ترى احنا نربيها واحنا ما عندنا ظن شوف شوف سبحان الله رحمه الرحمه اللي رب العالمين منزلها في البشر والكل صار يساعد يبي يساعدون هالبنت وهذا المسكين هذا صاحب التاكسي واقف يطالع المنظر شوي ويبدأ هذا السكران يصارخ على منه صاحب التاكسي قال له أنت اللي بلغت عني والله لا أوريك والله لا أقتلك والله لا أسوي فيك طبعا أخوان السكران يحاولون يهدون أخوهم وشوي ولا جاي هالسيارة اللي طايرة أول ما وقفت وتنزل منها مرأة المرأة هذه صارت تركض على العسكريين اللي ماسكين البنت الصغيرة هذه الأم طبعا صارت تركض على العسكريين تقول سبحان الله كأن عصفور كنت ساجنة بقفص وفجأة طلع يطير يطير يطير تقول وتجي والعسكري حاضن البنت ماسكها الصغيرة هذه وهي تبي البنت والعسكري خايف يعطيها ما هو عارف هذه منه وتقوم الأم تحضن بنتها وتحضن العسكري وتنزل على الحذاء مال البسطار وتبوس بسطار الله يخليك عطني بنتي راح أموت لا إله إلا الله يهدونها لحظة شوي خل نفهم أنت من وأنت أنا أم البنت وتبكي وتبكي ما هي مصدقة أن لقت بنتها على قيد الحياة الحين شو السالفة أنا أقول لكم شو السالفة هذه المرأة أم البنت يوم نزلت نزل وراها رجال هذا أخوها وصار يركض بعد وشاف هذا السكران وماسكين أخوانه والعسكري ماسكينه وضباط والشرطة والعالم التمة وصار يصرخ أخو الأم هذه المكلومة المسكينة صار يهدد والله لا أرفع عليكم قضية والله لا حاكمكم كذا يهدد السكران السكران هذا طبعا متزوج أخته وحاصلة مشاكل بينه وبينه والبنت تقول له خلاص طلقني راح يوم الأيام اللي هو في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة قعد من الصبح وهو يشرب هالخمر لين الليل لين خلاص وصل مرحلة ما هو بوعيه وقرر أن يرتكب جريمة ويروح إلى بيت زوجته اللي هي الثانية وما كان في أحد لا أخوها ولا أحد من أهلها ويدخل عليها المسكينة بروحها ويبدأ يضرب فيها ضرب إلى أن أغمى عليها خذ بنتها وطلع طبعا كان مقرر أنه يتخلص من البنت يبي يقتلها ويرميها في النهر مثل ما سوت هذيك المرة اللي رمت عيالها في النهر الاثنين العيال وهذا حط في باله خلاص انه يوصل بس المنطقة اللي هو يبيها يروح بجانب النهر ويرميها وعلشان ينتقم من زوجته هذه اللي تطلب بالطلاق وهو سكران وصاحب التاكسي الاول الظاهر خاف منه فتخلص منه رمى على عبد العزيز صاحب التاكسي الثاني هذا عبد العزيز لانه فيه شهامة وفيها مرجلة وضمير يعني صاحي خاف انه يترك الموضوع وانه ممكن انه تحصل جريمة واصلا واضح الموضوع يعني واضح سكران وشايل بنت بهالليل ما يدوى الرايح اكيد في بلا يوم خذوا البنت ورجال الامن طبعا احالوا هالسكران هذا لجهات الاختصاص بدت هالبنت هاي تبكي وكذا وترجف الضباط والشرطة وتبوس يدينهم ورجولهم وقالت لهم القصة بالكامل فتشكرهم قالوا لا والله لا تشكرينا احنا اشكري هالرجل هذا صاحب التاكسي عبد العزيز المهم وتطيح على ايدينا، تبوس ايدينا ورجوله، ويجي اخوها يبوس راسه وجزاك الله خير وقالت له كلمة تقول له والله العظيم، هذا بحضور الموجودين، اني انا لما صحيت من الضربة اللي ضربني اغمى علي، لما صحيت وكنت ادري يعني كان يهددني انه بياخذ البنت يروح يقتلها، خلاص انا عرفت ان الان قتل بنتي، لكن على طول بديت ادعي رب العالمين، ادعي الله شو اقول، اقول له يا الله يا ربي انك تسخر لي احد من عبادك ينقذ بنتي، يعني هي لحظات دقائق معدودة، يعني خذ البنت وطلع ممكن تخلص منها او الى الان في طريقة انه يتخلص منها، يا الله يا رب انك تسخر لي احد من جنودك من هالبشر انه ياخذ بنتي من ايدينا قبل لا يقتلها. وسبحان الله اللي الله جاب عبد العزيز واللي وافق، رغم انه شاف الزبون سكران ونازل معاه بنت لكنه ما رفض، وحاول يكرر السؤال عليه اكثر من مره، وراح جازف بنفسه، ممكن هذا لو انه كان صاحي كان طعنه ولا كان انتقم منه لانه راح بلغ عليه، لكن هذا الرجل يمكن الدافع كان دافع الهي، رب العالمين هو اللي خلاه يصر على انه يكتشف هالجريمه وينقذ هالبنت. الله يجزاه خير ويجزى خير كل شخص خفير، كل شخص عنده روح إنسانية، سواء بإنقاذ الناس عن طريق الإبلاغ، عن طريق عدم السكوت عن الظلم، أو كذلك بالمساعدة اللي تجود فيه إيدك بلسانك أو بإيدك أو مالك، مثل ما الآن أخواننا في سوريا وفي أطراف تركيا اللي يعانون بسبب الزلزال، أتمنى القادر أنه ما يتركهم ويساعدهم بكل ما تجود به إيده. ولا تنسون كل اللي تقدمه يبقى عند رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.